السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. بفضل الله تعالى هذه الليلة ليلة الاثنين، ليلة الأحد. النهاردة السبت ولا الأحد يا شباب؟ ليلة الاثنين، نعم، ليلة الاثنين من كل أسبوع موعدنا بحول الله وكرمه وجوده مع التفسير. نسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يشفع فينا كتابه يوم لقائه. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى الآية 66 بعد 100 في سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، أي ما أصابكم يوم أحد من قتل 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم مصعب بن عمير، منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن حرام والد جابر بن عبد الله، منهم سعد بن الربيع. وهؤلاء السادة الكرام الذين استشهدوا في غزوة أحد، يا أيها المسلمون، ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بقدر الله الكوني، هذا قدر ماضي. ومر معنا في الآية السابقة مباشرة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، منين هذا؟ كيف يقتل منا 70 ويقتل عم الحبيب ويبقر بطنه ويلاك كبده ويقتل سادات من سادات الصحابة؟ قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم بسبب معصيتكم، بسبب ذنوب بعض الناس قد تبتلى الأمة كلها يا إخواني. لذلك كلنا في سفينة واحدة، يجب علينا أن يأخذ كل واحد منا على يد الآخر ويذكره بالله. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. أول ما يحفروا ينقروا نقرا في السفينة في الأسفل، الماء يدخل والسفينة تغرق. ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم لنجوا، ونجوا جميعا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بقدر الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وهل ربنا لا يعلم المؤمن من المنافق؟ حاشا لله، ربنا يعلم عباده المؤمنين وعباده المنافقين، ويعلم الكافرين قبل أن يخلقهم. إن الله تعالى كتب كتابا كما روى الإمام مسلم في صحيحه، إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الخلق بكم؟ 50,000 سنة كتب إنك مؤمن. بل قبل ذلك، لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم وخلق آدم، استخرج من ذريته من ظهره وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي. ثم استخرج ذرية آخرين من ظهر آدم وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. سبحانك ربي ما أعظمك. إذن إيش معنى قول الله تعالى: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا؟ قال أهل العلم: العلم هنا بمعنى الرؤية، يظهر ذلك للناس، وأيضا هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء، الثواب والعقاب. يعني يظهر نفاق المنافقين للناس، لو أنه لم يحدث بلاء ويحدث محن لم يتميز المنافق من المؤمن، بل عندما تحدث محن يتميز الصادق في إيمانه ويثبت، ويتميز المنافق في روغانه وزوغانه، ويعني بعد عن هدي الله تعالى. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قيل المنافقين، وذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم أحد خرج في 1000 مقاتل، فلما التقى الصفان خلاص اقتربوا من المشركين، عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه رجع بثلث الجيش، بثلث الجيش، ب300 مقاتل منافق معه، فرجعوا. فلما رجعوا من تبعهم؟ عبد الله ابن عمرو ابن حرام الصحابي الجليل والد جابر بن عبد الله، جعل يقول لهم اتقوا الله تتركون رسول الله وهو يقاتل الكفار، ارجعوا قاتلوا في سبيل الله. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناه. لا أبدا، ما فيش قتال ولا حاجة، أنتم مش هتقتلوا، لماذا نظل هنا؟ وهم كذبة، قوم جاءوا من مكة من مسافات مئات الكيلومترات، وجاءوا في عدد كبير، وجاءوا كلهم غيظ وحنق على الإسلام والمسلمين، وجاءوا إلى المدينة إلى أحد يريدون أن يستأصلوا الإسلام والمسلمين، ألا يكون هناك قتال بعد أن جاءوا إلى هذه المسافة البعيدة؟ وجاءوا وكلهم غيظ وكلهم حنق على المسلمين والإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحرقون على قتلاهم الذين قتلوا في العام الماضي في غزوة بدر، ألا يكون قتال؟ هم تحققوا القتال ولكنهم أرادوا أن يضعفوا ويهينوا الإسلام والمسلمين. فقال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إيش معنى ادفعوا؟ ادفعوا يعني كثروا سواد المسلمين، بدل ما يكونوا 600 يكونوا 1000. فالمشركون عندما يرونهم يرونهم كثر يهابوا لهم. ولذلك قال أنس بن مالك ما أجمل ما قال، قال رأيت يوم القادسية عبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الجليل وهو أعمى يأخذ بطرف ردائه وهو أعمى ويحمل الراية بيده اليسرى. الله أكبر، راية، الراية لا يحملها إلا الأبطال الأشاوس. فقلت لا يرحمك الله، إنك ممن أعذر الله، الله أعذرك لك عذر. قال إني جئت أكثر سواد المسلمين، بس لو مش أعمل حاجة بس غير أنا أكثر سواد المسلمين يبقى بركة. وهذا يدلك أن احنا عندنا تقصير شديد، كم من موطن يجب أن نكثر سواد إخواننا فيه ونتخلى عنه. لا، كثر سواد إخوانك، طالما أنه لله افعل لله عز وجل، كثر سواد المسلمين. وأيضا معنى صحيح أو ادفعوا، يعني قال نص أهل العلم من أئمة التفسير إن لم تقاتلوا في سبيل الله لله طب ادفعوا عن أعراضكم وأوطانكم، طب قاتل علشان وطنك مسلم وقاتل عن حريمك، يعني تعالوا هؤلاء المشركين سيقاتلون سيدخلون المدينة يقتلون الرجال والنساء، إن لم تقاتلوا في سبيل الله قاتلوا مع النبي محمد على هذا الوطن المسلم وعن حريمكم. هكذا نص بعض أئمة العلم من أهل التفسير. قال تعالى قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا قول المنافقين يريدون أن يخذلوا أهل الإيمان. انظر ماذا قال الله، هم للكفر أقرب منهم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أعوذ بالله، يعني هم قريبين جدا الآن، قريبون جدا الآن إلى الكفر، أقرب منهم من الإيمان، أنهم منافقون. ولذلك أخي احذر، قال أهل العلم المرء يستفاد من هذه الآية أن المرء قد يجتمع في إيمان وكفر، إيمان بيصلي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كفر ممكن يقع في خصال من خصال الكافرين. احذر، احذر هذا، عليك أن تكون دائما أبدا مستمسكا بالله ومستمسكا بدينه مستمسكا بسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كلام بالأفواه لم تعتقد قلوبهم بل في قلوبهم وقرارة أنفسهم أن الكفار جاءوا سيستأصلون الإسلام والمسلمين. قال تعالى والله أعلم بما يكتمون، سبحانه جل جلاله، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هؤلاء هم المنافقون بعد المعركة لما قتل 70 من الصحابة، المنافقون الذين رجعوا قالوا لو كانوا سمعوا مشورتنا ولو كانوا سمعوا نصيحتنا ولم يذهبوا ما قتلوا. ربنا تعالى يقول قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، هذا الموت انتهاء الأجل مقدر، سواء باب الشهادة وتنال الدرجات العالية كما سنذكر الآن أحاديث من أروع ما يكون في مرتبة الشهداء، أو أنك تموت على فراشك، وهذا كله بقضاء رب العالمين وقدره. ولكن الذي يموت شهيدا ربنا بيختار بقى، الله يشتبي ويصطفي من عباده ما يشاء. قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني لو أنكم صادقين في ذلك إن الموت أن يأتيكم. وربنا تعالى قال: قل لو كنتم في بروج مشيدة نعم لا بد أن يأتيكم الموت، لا مفر من الموت أبدا. نعم قل إن الموت الذي تفرون منه فإن ملاقيكم، سيأتيك، هو سيأتيك في أي مكان تكون، المكان الذي قدره الله سيموت فيه الإنسان والزمان الذي قدره ربنا تعالى. قال تعالى: آية ما أعظمها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا بالشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. اسمع أيها الحبيب، هذه الآية لها سببان لنزولها، نزلت في شهداء غزوة أحد، ونزلت أيضا في شهداء بئر معونة. جاء قوم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أرسل معنا رجالا يعلمون القرآن. فأرسل معهم 70 يقال لهم القراء، حملة للقرآن الكريم. فغدر هؤلاء بهم بنو نحيان، غدروا بهم وقتلوهم رضي الله تعالى عنهم، وسيأتي الآن ذكرهم. فأنزل الله تعالى لما قتلوا ماذا قالوا؟ لقوا رب العالمين ورب العالمين عنهم راضي، فقالوا: من يبلغ عنا نبينا؟ اللهم أبلغ يا ربنا عنا نبينا أنا لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. الله أكبر. اسمع بعض الوارد في فضل الشهداء ومنزلتهم العلية، شيء عظيم. الناس يا إخواني في الآخرة متفاوتون، أقل واحد في الجنة ده في مكانة عالية جدا، لكن هناك أناس في الدرجات العلى، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة. خلاص أول نقطة تنزل كل ذنوبه غفرت، يرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. الشهيد لا يفزع، ما شاء الله ما شاء الله. الفزع ده يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى. الشهيد في أمن وأمان، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عن البراء رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومقنع بالحديث، فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ جاي للنبي لسه ما أسلمش، لكن قذف الله في قلبي حب هذا الدين، يا رسول الله أقاتل ولا أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل، لم يركع لا ركعة ولا سجدة. قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تضمن الله، أي تكفل الله، لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفسي بيده ما من كلم أي جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، يعني بينزل دم، ينزف الدم، لونه لون الدم وريحه ريح مسك. يا سلام. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، صلى الله عليه وسلم. وأم الربيع، أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن ابن حارثة وكان قد قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، أصابه سهم غرب يعني لا يدرى من رماه ولا يدرى من أي جهة جاءه، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر. يا بخته، يا بخته أمه وأبوه واللي حواليه بقى 70 واحد يشفع فيهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية يعبده، يعني كان له صنم يعبده، فكره أن يسلم، فجاء يوم أحد فقال، كان غائب، فجاء لما رجع كان في صيد أو غير ذلك، لما رجع لم يجد أبناء عمومته، قال: أين بنو عمي؟ قالوا: أبو أحد. قال: أين فلان؟ قالوا: أبو أحد. قال: أين فلان؟ جعل يعدد أقاربه، كان مشرك، جعل يعدد أقاربه من المسلمين. قالوا: أبو أحد ذهب يقاتل المشركين، فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. فقال: والله إني قد آمنت فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأختي: سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أو غضبا لله؟ فقال: لا والله، بل غضبا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى صلاة واحدة. إن شاء الله لا قوة إلا بالله، فضل الله واسع. عن أبي هريرة، واسمع هذا الحديث الرائع، يعني هذا فضل من الله يختص الله عز وجل به الشهيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. شفت القرصة؟ واحد يقرص واحد، هو ده كده الألم اللي الشهيد بيشعر به. ترى أنت دمه ينزف ولعله قد تقطع، ولكنه لا يجد ألما إلا كما يشعر أحدكم من مس القرصة. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحسن رواه الترمذي والنسائي بإسناد حسن. واسمع لقصة شهداء بئر معونة. قال أنس رضي الله عن أنس بن مالك: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خال اللي هو حرام ابن ملحان، وهذه أسرة سبحان الله خلقها الله للجنة. والله فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم؟ أنا لا أروح لهم الأول وانتم انتظروا. كانوا 70 واحد. قال: كان هؤلاء 70 هم القراء، وكانوا بالنهار يحتطبون، يروح يجمع حطب ويشترون به طعاما لأهل الصفة الفقراء اللي كانوا بيوتهم في المسجد، وبالليل يقرؤون القرآن ويقومون الليل بالليل، يصلوا بالليل ويقرأوا القرآن ويتعلمون ويتدرسون. قال لهم خالي: أتقدمكم؟ فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم رضي الله عنه إليهم تأمنوه، فبينما يحدثهم فإن أمنوني، فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأ منهم رجل إلى رجل آخر فطعنه بحربة فأنفذه، يعني جاء رجل من خلفه غدرا وطعنه بطعنه حتى نفذت من الجهة الأخرى، فلما نفذت الحربة في بدنه نادى بأعلى صوته الله أكبر فزت ورب الكعبة. الله أكبر، إيه بقى؟ هو ده فوز يا إخوان ولا هو ده فوز؟ مؤمن مات على رضا من الله عز وجل، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحاب رسول الله فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل قال همام وأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام أنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ في القرآن أن بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخت بعد ذلك فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه عن أبيه، فهو أبوه صحابي جليل واستشهد يوم أحد، قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به يوم أحد ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نائحة، واحدة تبكي صوت عالي، فقال من هذه؟ قيل هذه ابنة عمرو أو أخت عمرو، يا أخته يا بنته. فقال فلما تبكي أو لا تبكي، ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله عنه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. الله أكبر الله أكبر. وعن أنس رضي الله عنه، قصة أنس بن النضر معروف يوم أحد، فأنس بن النضر استشهد يوم أحد يا إخواني. قال أنس بن مالك، شوف عائلة عجيبة الشكل، أنس بن النضر ده عم أنس بن مالك، حرام بن ملحان خال أنس بن مالك. أنس بن النضر بقى كان تخلف عن غزوة بدر، ولم يعتب رسول على أحد تخلف عن غزوة بدر، لأنه كان خرج يعترض عير لقريش عدد يسير، والصحابة استأذنوا النبي يا رسول نذهب نأتي بخيولنا وسيوفنا، قال لا إنما هي عير الخفيف اللي معاه سيفه ينصرف معنا. فأنس بن النضر تخلف عن غزوة بدر، فقال تخلفت عن أول قتال قاتل فيه رسول الله المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، ربنا يشوف أنا أعمل إيه، إظهارا لدينه وإعزازا لدينه ولرسوله. قال صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم أحد وانكشف الناس، حدث ما ذكرناه قبل ذلك أن عدد كبير من الصحابة فر، واختلطت السيوف المسلمين بعضها ببعض، والرماة نزلوا لما رأوا أن المسلمين انتصروا وجاء المشركون من خلفهم، ففر عدد كثير، فأقبل أنس بن النضر رضي الله عنه على المشركين ويقول يا رب اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أبرأ إليك من فعل المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأقبل كالصاعقة تجاه المشركين يقاتلهم. فقابله سعد بن معاذ سيد الأنصار وسيد من سادات الشجعان، قال إلى أين يا أنس؟ قال واها لريح الجنة، والله إني أجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامم ريح الجنة أشمها أنها قريبة لي أقرب من جبل أحد. فجعل يقاتل حتى قتل، فما عرفه أحد بعد المعركة إلا أخته عرفته ببنانه، وجدوا به 70 بضع و70 من ضربة وطعنة رضي الله عنه كلها في قبله، يعني مقبل رضي الله عنه، ليس فيها شيء في دبره، ليس في شيء في ظهره، بل كان مقبلا يقاتل القوم رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله فيه وفي إخوانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ماذا قلت؟ كيف قلت؟ قال فأعاد عليه الكلام، قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، يعني يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. نسأل الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا تعالى من رجل غزا في سبيل الله فانهزم قومه، يعني فانهزم أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه. فيقول الله تعالى لملائكة: انظروا إلى عبدي، رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن، عرضها السماوات والأرض. فقال عليه الصلاة والسلام له: ما حملك على قولك بخن؟ قال: والله يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. الله أكبر، خلاص أنت من أهلها، طب أنا أعيش ليه بقى؟ قال: كان مطلع شوية تمرات كده في إيده بيأكل منها منهن، فقال: والله لئن حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ألقى التمرات وجعل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله، ما من رجل مسلم يقاتل في سبيل الله، فواق ناقة، فواق ناقة يعني مقدار حلب الناقة، مقدار حلب الناقة الخمس دقائق دول أو دقيقتين أو ثلاث دقائق، ما من رجل مسلم يقاتل في سبيل الله فواق ناقة إلا وجبت له الجنة. الله أكبر. ومن سأل الله تعالى القتل من عند نفسه صادقا، يعني نفس من نفسه بينه ونفسه صادق، ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. الله أكبر. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نقب نكبة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، أغزر ما كانت الدم تنزل، لونها كالزعفران وريحها كالمسك. ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء، عليه ختم شهداء. يا رب كرمنا، ربنا كريم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره، له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما فيها إلا الشهيد. شو بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما من عبد يموت له عند الله خير يسر أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. يعني أقول لك واحد دخل الجنة مولاه خير عند ربنا، يعني خلاص هو في الجنة، لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وأن له مثل الدنيا كلها، كل الدنيا اللي الشياطين دول عم يتحاربوا عليها، مش الدنيا اللي احنا عايشينها، لا، الدنيا بحالها من أولها إلى آخرها، ما يسر أن يرجع إلى الدنيا وأن له مثلها إلا الشهيد. يتمنى أن يرجع ليه؟ عشان يجاهد ويقتل في سبيل الله، لما يرى من فضل الشهادة عند الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ الله أكبر، يا سلام. فيقول أي ربي، يعني يا ربي خير منزل، الله أكبر. فيقول الله تعالى وسل وتمنى، اسأل وتمنى نفسك في إيه. فيقول أسألك يا ربي أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات. يرجع ويتقتل، وحين تاني يا رب ارجع واقتل 10 مرات. لما يرى من فضل الشهادة، كل هذه حديث صحيحة ولا حديث فيه ضعف. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، وقال لي: أما هذه الدار فدار الشهداء. لبقى مكان مخصوص في الجنة أحسن وأعلى الدور وأرقى الأماكن مخصوصة للشهداء، وهذا يدل على علو منزلة الشهيد. واسمع لهذا الحديث العظيم، أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأرواح الشهداء في أجواف في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن عز وجل. ما شاء الله، كأن القناديل من ذهب العظيمة دي، هذه كأنها عش للعصافير للطيور، بيوت التي تأوي إليها قناديل، هذه القناديل معلقة عالية في الجنة هناك معلقة بعرش الله جل جلاله. أسوق بشرى عظيمة ساقها الإمام الكبير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، قال رحمة الله عليه، قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن. ديننا دين عظيم وربنا رب كريم أكرمه. قال: روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة. وبإسناد صحيح عزيز عظيم، إسناد صحيح عزيز يعني جاء من طريقين، عظيم ليه؟ لأنه اجتمع فيه 3 من الأئمة الأجلاء الكبار أهل المذاهب المتبوعة، الإمام مالك والشافعي وأحمد، روى هذا الحديث، فرواه الإمام أحمد عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس، حاجة عظمة. الإمام أحمد حدثني الشافعي، حدثني مالك بن أنس، مفيش أحسن من هذا. عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال صلى الله عليه وسلم، احفظ هذا الحديث، نسمة المؤمن، نسمة اللي هي روح المؤمن يعني، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قول يعلق، الحافظ ابن كثير يقول قول يعلق يعني يأكل، نسمة تأكل من أشجار الجنة، الله أكبر. وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، اسمع، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين. ما شاء الله، لأن أرواح الشهداء فين؟ قناديل معلقة بالعرش كالكواكب فوق بعيدة عالية، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يختم لنا بخير، هو الكريم، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ورضي الله عن خالد بن الوليد الذي شهد المهالك كلها وشهد معارك عظيمة، وقال وإذا بي يموت على فراشه فيقول والله لقد شهدت كذا وكذا معركة، وما من موضع شبر إلا في بدني إلا وفي طعنة أو رمية، وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. يعني يا أخي للجهاد قصر عمر، ولن الواحد يفضل في بيته مغلق بابه عليه يطول العمر. الأجال مضروبة مقسومة، والسعيد الذي يموت على رضا من الله عز وجل. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بكل خير. اللهم ارزقنا يا رب حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اختم لنا بالشهادة في سبيلك يا رب العرش العظيم بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم اجعلها أبرك الساعات علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.